شمس العراق اش حد اللي يطفيها الدنيا ظلمة واحنا لنضويها شمس العراق اش حد اللي يطفيها اليوم يومك صيح وبعالي الصوت الدنيا ظلمة واحنا لنضويها لا تخاف بغير يومك ما تموت الدنيا ظلمة واحنا لنضويها اليوم يومك صيح وبعالي الصوت ما تموت الدنيا ظلمة واحنا لنضويها ربك انجى المصطفى بالعنكبوت ربك انجى المصطفى بالعنكبوت الله ورسول اليوم يحضر بيها الدنيا ظلمة واحنا لنضويها شمس العراق اش حد لي يطفيها شمس العراق اش حد اللي يطفيها الدنيا ظلمة واحنا لنضويها شمس العراق اش حد اللي يطفيها الدنيا ظلمة واحنا لنضويها شمس العراق اش حد اللي يطفيها شمس العراق اش حد اللي يطفيها الدنيا ظلمة واحنا لنضويها شمس العراق اش حد اللي يطفيها يلا قوم وياي يا ابن امو تعال الدنيا ظلمة واحنا لنضويها من فعل هم بين ذبات الرجال الدنيا ظلمة واحنا لنضويها يلا قوم وياي يا ابن امو تعال ذبات الرجال الدنيا ظلمة واحنا لنضويها ويا اكبر صوت من اذن بلال يا اكبر صوت من اذن بلال الله اكبر هي اللي نعليها الدنيا ظلمة واحنا لنضويها شمس العراق اش حد اللي يطفيها